الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون عن بعض الحكم المترتبة على الزواج وعن قلة الاستشعار لتلك الحكم. فكثير من الناس لا يستشعر حكم الزواج وثمراته المتعددة، فلو سئل الواحد منهم عن الدوافع التي قادته إلى الزواج لأجاب إجابة تنم عن قلة استشعار لتلك الحكم. فمنهم من يتزوج للمتعة فحسب، ومنهم من يتزوج إرضاء لوالديه اللذين ألح عليه، ومنهم من يتزوج حتى لا يقف حجر عثرة أمام إخوانه الذين يصغرونه، ومنهم من يتزوج تحكيما للمصلحة المالية، ومنهم من يتزوج لكي يسلم من عيب الناس ولمزهم، ومنهم من يتزوج رغبة باللحاق بركب المتزوجين، ومنهم من يتزوج ليظفر بزوجة تغسل ثيابه وتعد طعامه فحسب، ومنهم من يتزوج رغبة في حصول الولد دون اهتمام بتربيته، إلى غير ذلك من الدوافع المبتورة. لهذا ينبغي استشعار الحكم المترتبة على الزواج، سواء من قبل الوالدين أو من قبل من يريد الزواج أو من قبل الذين يتحدثون في هذا الباب، فذلك أدعى للإقبال على الزواج ومعرفة قدره والمحافظة على عش الزوجية. فحكم الزواج كثيرة يحسن استحضارها واستشعارها، فمن تلك الحكم ما يلي: أولا، أنه إجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري. ثانيا، من حكم الزواج حصول الأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. رواه مسلم. ولقد قرر كثير من أهل العلم أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لما يشتمل عليه النكاح من المصالح الكثيرة. ثالثا، من الحكم المترتبة على الزواج حصول العفاف. فإذا نظرت إلى أن هناك فضيلة يقال لها العفاف، فالزواج من أعظم ما يعين على التحلي بها. فالزواج وسيلة من وسائل الفضائل، وكثيرا ما تأخذ الوسائل أحكام المقاصد في نظر الشارع وعرف الناس. رابعا، بقاء النسل والمحافظة على النوع الإنساني. فإذا نظرت إلى أن حكمة الله اقتضت بقاء النسل لإقامة الشرائع وعمران الكون وإصلاح الأرض، وأن النسل الصالح لا يبقى إلا بالزواج، رأيت كيف كان الزواج وسيلة إلى تحقيق أمور عظيمة أحب الله أن تكون وحبب الناس للقيام عليها. خامسا، كفاية المرأة. فإذا نظرت إلى النساء وما فطرن عليه من الضعف وقلة إطاقة الأعمال الشاقة، شهدت فيهن العجز عن أن يهيئن لأنفسهن مرافق الحياة ويعشن في شيء من الراحة. والزواج يصل ضعفهن بقوة ويسوق إليهن جانبا كبيرا من الهناءة، ولو قصد الرجل بالزواج كفاية المرأة ما يعنيها من مطالب الحياة لقصد لعمل يكسبه شكورا وتزداد به صحيفة حياته نورا. سادسا، حصول السكن والمودة والرحمة. أوليس الزواج يكسب الرجل رفيقة تخلص له ودها وتشمل منزله برعايتها؟ ومثل هذه الرفيقة التي تحمل حبه الطاهر وتعمل لتدبير منزله من غير منة ولا تباطؤ لا تتمثل إلا في من تربطه بها صلة الزواج. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سابعا، حصول القرابة والمودة بين الناس. فليس الزواج يكسب صلة مقصورة على الزوجين فحسب، بل تمتد هذه الصلة من الزوجين لأسرتيهما، فتكون حلقة واسعة في سلسلة اتحاد الأمة. وللصلات الخاصة كالقرابة والصهر أثر كبير في التناصر. سابعا، من الحكم المترتبة على الزواج حصول نعمة الولد. فالزواج يكسب الزوج ولدا إن يحسن تربيته كان له قرة عين في حياته وذكرا طيبا بعد وفاته. ومن ذا ينكر أن الولد الصالح المهذب من أجل النعم في هذه الحياة وبعد الممات. ففي الحياة تشبع عاطفة الأبوة والأمومة، ويأنس الوالد لما يرى من صلاح ولده ولما يناله من نفعه وإعانته. وبعد الممات يسعد بدعاء ولده الصالح ويناله الأجر لما قام به من حسن تربيته. ثامنا، تكوين الأسر المسلمة التي تعبد الله وتقيم أمره عز وجل. تاسعا، من حكم الزواج تكثير سواد الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. عاشرا، سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي. فبالزواج يسلم المجتمع من الانحلال الخلقي الناشئ عن قلة الزواج وكثرة العزاب. حادي عشر، سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة التي تنشأ عن هتك ستر العفاف وعن الفوضى الخلقية. ثاني عشر، حصول الغنى وانتفاء الفقر. فالزواج سبب للغنى ونفي الفقر، وهذا من لطائف النكاح وأسراره التي تخفى على كثير من الناس، وخصوصا من يحجمون عن الزواج بحجة الفقر. ومصداق ذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. وبالجملة، فللزواج مصالح تكثر بكثرته وتقل بقلته وتفقد بفقده. وقد عرفت قيمة هذه المصالح ومكانتها في إعلاء الدين وبسط أجنحة العمران وتخفيف متاعب الحياة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.